أهدى له أحبابه أترجة فبكى وأشفق من عيافة زاجري متطيرا لما أتته لأنها لونان باطنها خلاف الظاهر. فرق المتيم من حموضة لبها واللون زينها لعين الناظر.